بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. تعرفنا يا إخوة في اللقاء الماضي على المدود، أو في اللقاء قبل الماضي، وذكرت أن المد ينقسم إلى أصلي أو طبيعي وفرعي. فالأصلي معروف، والفرعي ما سببه الهمز أو السكون. وتعرفنا على ما سببه الهمز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: المد المتصل، المد المنفصل، المد البدل. وقد تمت هذه الدراسة. اليوم نتعرف على ما سببه السكون، وينقسم إلى قسمين: المد اللازم والمد العارض للسكون. المد اللازم والمد العارض للسكون. المد الفرعي ينقسم خلاص إلى قسمين: ما سببه الهمز وما سببه السكون. ما سببه الهمز: المتصل والمنفصل والبدل، ودرسنا هذه الأنواع الثلاثة. ما سببه السكون من أنواع المد الفرعي ينقسم إلى نوعين: مد لازم ومد عارض للسكون. قبل الدخول في المد اللازم، لأنه له تفريعات كثيرة، تكلم عن المد العارض للسكون في دقيقة. قال العلماء: وفيه حرف المد بعده سكون عارض بسبب الوقف، وحكمه الجواز، ومقداره يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. بمعنى أنت عندك كلمة تنتهي بأي حرف من الحروف: الميم، النون، اللام. الحرف قبل الأخير حرف من حروف المد الثلاثة. إيه حروف المد الثلاثة؟ قل أجب يا عبد الله. الألف، اللام. حروف المد الثلاثة. أنت بتخبرنا بشاورنا. حروف المد الثلاثة أجب. الواو والياء والألف. أحسنت، مجموعة في كلمة واي، ما حدش بيذاكر إلا القليل. واي، الواو والألف والياء، أو هي مجموعة في كلمة نو حي ها سورة هود. نو حي ها، نو حرف الواو، نو مد طبيعي، حي الياء، ها الألف، ألف ولو الياء، حروف المد الثلاثة، أوعى تنساها تاني. جميل. حرف قبل الأخير من حروف المد عند الوقف على هذه الكلمة صار مدا عارضا للسكون، أمده بمقدار اثنين أو أربعة أو ستة. خذ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الياء من حروف المد، وسأقف على النون، العالمين، حركتين، وصار كالمد الطبيعي، أو اثنين أو يبقى زي المد الطبيعي، والوصل زي الوقف في المد الطبيعي. أربع حركات: العالمين. ستة: العالمين. اثنين أو أربعة أو ستة في المد العارض عند الوقف عليه. خلاص، ده المد العارض للسكون قبل الحرف الأخير حرف من حروف المد. وقس على ذلك فيما لا يحصل من القرآن. لكن إذا اخترت وجها من الأوجه فلا بد أن تمشي عليه. يعني أنا أقرأ الفاتحة، سأقرأ المد العارض للسكون بمقدار حركتين، هكذا: الحمد لله رب العالمين، زي قراءة الإذاعة. خلاص، ما جيش في الآية اللي بعدها: الرحمن الرحيم، خطأ. خلي مدودك مستوية في الصلاة، أو لو أنت بتقرأ خارج الصلاة في مجلس واحد. طب أنا يا عم الشيخ صليت العشاء باثنين وعايز أصلي العشاء بأربعة أو ستة، ما فيش مشاكل، دي أوجه. طب الركعة الأولى جبت اثنين في الفاتحة، والركعة الثانية هجيب أربعة، ما ينفعش. الصلاة الواحدة بوجه واحد، المجلس الواحد، القراءة فيه بوجه واحد، تختار وجه، تاخد يا اثنين يا أربعة ستة. واضحة هذه النقطة؟ لبعض الإخوة يقول الرحمن الرحيم، ويجي مثلا إيه مالك يوم الدين، يقعد يبندي دي بمزاجه وما يديش دي بمزاجه. لا، تنضبط بقواعد التجويد. هذا هو المد العارض للسكون. تعال ندخل على المد اللازم. وينقسم إلى قسمين: كلمي وحرفي. تعال ناخد الكلمية أول، يعني في كلمة. كلمي نسبة إلى الكلمة، والحرفية يعني في الحروف. تعال ناخد الكلمة أول. إحنا دلوقتي بنتكلم عن إيه؟ عن المد اللازم اللي هو سببه المد لازم سببه ايه؟ هتوه من انا عارف السكون احسن، وهو من انواع المد الفرعي. اصحى، احنا دلوقتي بنتكلم عن المد الفرعي اللي سبب السكون، بينقسم لمد لازم ومد عرض للسكون. مد عرض للسكون خلصناه وشرحناه، احنا بنتكلم في المد اللازم، ينقسم الى كلمي وحرفي. معايا؟ تعال ناخد الكلمي. قال لك وفيه يكون حرف المد بعده سكون اصلي في كلمه. سكون اصلي يعني مش سكون عارض. يعني ايه سكون عارض؟ يعني العالمين مفتوحه، انا سكنتها خليتها العالمين لانه وقفت عليه، خلاص ما فيش قضيه عندي. إذن فالمد إذا المد يكون أصليا إذا كان في بنية الكلمة، يعني ما تلاقي علامة السكون عليه كده، هو خلقته كده شكله كده، ده مد لازم كلمي. حرف المد فيه الألف أو الياء بعده سكون أصل في الكلمة، وينقسم إلى قسمين، كلمي مثقل وكلمي مخفف. تعال نشوف الكلمي المثقل. كلمة الحاقة، الحاء الألف من حروف والقاف من حروف، مش قلقلة، القاف وضعها ايه؟ القاف مشددة، فيبقى ده سببه التشديد، لأنه مد لازم يمد بمقدار 6 حركات كلمي، لأنه وقع في كلمة مثقل.